على حب النبي على روحي صلى الله عليه وسلم. ووقفت على الأعتاب وبكيت ووقفت على الأعتاب وبكيت له في الباب وبكيت حوض رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سلامي على طيبة سلامي على الحرم صلى كمان أعلى يا محمد طيب ووقفت على الأعتاب وبكيت له في الباب وبصفع دون عتاب قد جاد رسول الله